الآن نسأل هؤلاء المتحمسين فراغا لإقامة الدولة المسلمة، هل أتقنتم عقيدة الجارية راعية الغنم؟ لا، إنهم ينكرون هذه العقيدة. الآن نسأل هؤلاء المتحمسين فراغا لإقامة الدولة المسلمة، هل أتقنتم عقيدة الجارية راعية الغنم؟ لا، إنهم ينكرون هذه العقيدة، وإنهم يقولون بقول علماء الكلام المعتزلة: الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. كيف يا إخواننا، يا إخواننا المسلمين، يجمعنا دين الإسلام لكن يفرقنا عدم انشغالنا بفهم ديننا على منهج سلفنا الذي تركهم الرسول عليه الصلاة والسلام على البيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. البحث في هذا طويل الذيل جدا جدا، لأني سأقول بيننا وبين نبينا 14 قرنا، ترى هل بقي الإسلام الذي فارقه الرسول عليه السلام على الكمال والتمام غضا طريا صافيا، هل بقي كما تركه الرسول عليه السلام حتى اليوم، أم دخل فيه ما لم يكن فيه؟ دخل فيه أولا من الأحاديث التي يتبرأ منها نبينا صلوات الله وسلامه عليه: براءة الذئب من دم ابن يعقوب. هل بقيت العقيدة الإسلامية الصافية الموافقة للفطرة كما كانت في عهد عليه السلام وعهد سلفنا الصالح، أم تفرق المسلمون كما قال عليه الصلاة والسلام: تفرقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ أجاب بجوابين اثنين أحدهما يفسر الآخر. الجواب الأول وهو الأشهر قال: هي الجماعة. الجواب الآخر قال: هي ما أنا عليه وأصحابي. فنحن نسأل الإخوان الحريصين أينما كانوا من بلاد الإسلام على إقامة الدولة المسلمة، هل أنتم تعرفون ما كان عليه الرسول عليه السلام في زمانه من العقيدة والعبادة والسلوك؟ لا، هم لا يتفرغون لهذا، ولو تفرغوا ما استطاعوا إليه سبيلا، لأنهم ما درسوا الإسلام من منبعه الصافيين، فهم يكتفون كدين العجائز. العجوز ماذا تفعل؟ تسأل الشيخ، وهذا واجبها، وكذلك هم يسألون المشايخ الذين وارثوا العلم وراثة. أما ما هو العلم؟ ما هو العلم؟ هذا من الخلاف الذي يمكن أن يقع في تعريف العلم. كثير من الناس يقولون العلم هو ما جاء مثلا فيما يتعلق بالعقيدة، ما جاء في الجوهرة، وما يتعلق هذا على مذهب الأشاعرة، وما يتعلق بالعقيدة على مذهب الماتريدية، ما جاء مثلا في بدء الأماري ونحو ذلك من الكتب، ما يتعلق بالأحكام الشرعية، ما جاء في المذاهب الأربعة: مذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، ما يتعلق بالأخلاق والسلوك، ما جاء في كتاب إحياء علوم الدين. أما ما قاله ابن قيم الجوزية بحق: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا، ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. هذا هو العلم. اليوم إذا ما جربت جربوا، وما إخالكم إلا وقد جربتم، سألوا من شئتم ما حكم الله في كذا، يقول لك في المسألة قولان، قال فلان كذا وقال فلان كذا. وهذه الدراسة الجامعية اليوم التي يسمونها بالدراسة المقارنة. يخرج الطالب من الجامعة لا يعرف الصواب من الخطأ، ولا يعرف الحق من الباطل، وهذا على مذهب ذلك المفتي الذي قيض له أن يسافر سفرة فيخلو مكانه مكان الإفتاء، فأناب عنه أباه، وأبوه لا يعرف شيئا من العلم ويعترف بذلك. قال يا ابني كيف أنا بتحل لمكانك وأنا لا أعرف؟ قال أنا بعطيك قاعدة ترتاح فيها. قال ما هي؟ قال كلما جاءك سائل وسألك قل له في المسألة قولان. مثلا جاءك رجل قال يا سيدي الشيخ أنا غضبت وطلعت زوجتي وقلت أنت طالقة بالثلاثة، طلقت زوجتي حتى فارقها وما قاربها ولا كيف، قل له في المسألة قولان. منهم من يقول طلقت ومنهم من يقول ما طلقت، وهكذا. حرام يا سيدي أنا أعمل كذا ولا حلال، في المسألة قولان، منهم من يقول حلال منهم من يقول حرام. ارتاح الأب على نصيحة الابن وانطلق وجلس الشيخ، وكالعادة بعض الناس اللي بيريدوا يتفقهوا، المساكين بدون يتفقهوا لكن مش عارفين شو الفقه، بدون يحضروا مجلس الإفتاء. بدأت أسئلة تترى على والد المفتي، وبدأ هو يطبق الكليش في المسألة قولان. أحد الأذكياء، بسم الله، أيضا عسلك الله، أحدهم تنبه أن الشيخ ما في غير بيجاوب على وتيرة واحدة في المسألة قولان، حرام حلال بيجوز ما بيجوز، فرض سنة مصعب، في المسألة قولان. واحد ذكي بيقول لجاره من فضلك سلي الشيخ، قل له أفي الله شك؟ يا سيدي الشيخ أفي الله شك؟ قال في المسألة قولان. الآن مع الأسف الشديد نسمع هذه الفتاوى على هذا النمط، يقوم المحاضر بقي محاضرته، ومحاضرته لا علمية، ما في إلا وعظ ونصيحة وتذكير وإلى آخره. هذا شيء طيب لا شك، لكن الناس بحاجة إلى العلم، إلى الفقه الذي قال عنه الرسول عليه السلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تبدأ الأسئلة فيما بعد للتفقه، ما بتسمع إلا المذهب الحنفي بيقول هيك والمذهب الشافعي بيقول هيك، ومساكين الجماعة الحاضرين ولا تؤاخذوني، ولكل قاعدة استثناء. الجماعة الحاضرين أفينين مخدرين، ما في واحد بيقول له يا سيدي الشيخ يضعنا بين هذا المذهب وهذا المذهب، ما هو الصواب؟ ربنا بيقول فماذا بعد الحق إلى الضلال، نبينا بيقول إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. إذن العلم صواب وخطأ، فما هو الصواب مما تقول؟ فاقد الشيء لا يعطيه، ما بيقدر يعطي الجواب. لماذا؟ لأنه في الأمس كان طالب في الجامعة، بعد يوم يومين ثلاثة شهر شهرين أخذ الشهادة صار دكتور، فهل لي كسبه هو اللي بده يقدمه، ما اكتسب علما، كسب قيل وقال قيل وقال. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وآت ووأد البنات. إذن يا أخوانا نحن نريد الآن أن نحيي المجتمع الإسلامي قبل أن نقيم الدولة المسلمة، وهذه نقطة يغفل عنها أكثر الدعاة الإسلاميين. الدولة المسلمة لا يمكن إقامتها في مجتمع كافر أو شبه كافر أو مجتمع فاسق، وإنما الدولة المسلمة تقام على أرض مسلمة. هذه الأرض المسلمة لا يمكن إلا أن يحقق إلا على ركيزتين سابقتين، تصفية وتربية، تصفية وتربية. التصفية قلنا أن الإسلام اليوم غير ذاك الإسلام، وذكرنا لكم الحديث وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. نحن نتحدى أي طائفة أي جماعة أي شخص يريد أن يقيم الدولة المسلمة على غير المنهج أن نسأله سؤالا واحدا ويجيب عنه: هل عرفت ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه؟ لا يمكن أن يعرف، لأنه ما قضى هو حياته في معرفة السنة، ولو فعل ما استطاع. لماذا؟ لأنه الشخص الواحد ما يستطيع، يجب أن يتوارث العلماء هذا العلم خلف عن سلف. والعلم بالسنة على وجهها انقطع منذ قرون مع الأسف الشديد، ولذلك فيجب أن يكون هناك علماء يستطيعون أن يجيبوا عن كل مسألة تخطر في بال إنسان أو تعرض لأي إنسان أن يقول الجواب هكذا، قال عليه السلام كذا، كان الصحابة على كذا. هكذا يمكن تحقيق المجتمع الإسلامي. وبالتالي، وهذا هو جواب فقرة جائز هنا لا أذكرها لعلك تذكرني بها، هو جواب أننا نقيم الدولة أوتوماتيكيا بإيجاد المجتمع الإسلامي، ستوجد الدولة المسلمة. أما دولة مسلمة تفرض بانقلاب عسكري أو بانقلاب كما يزعمون اليوم أبيض لا تجري فيه الدماء لكن الأرض لا تزال هي هي، لم يهيأ المجتمع هذا لتقبل الأحكام الشرعية، ستكون نتيجة غيرنا بس الواجهة، غيرنا رجالات الذين نقول اليوم إنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، وسينوم منابهم رجال كانوا يقولون نريد إقامة الدولة المسلمة، وقد يصلون إلى الحكم ولكن لا يستطيعون أن يقيموا دولة المسلمة. لماذا؟ فاقد الشيء لا يعطيه. أنا عندي تجربة الآن جديدة في الجزائر، في نهضة إسلامية حارة جدا، عواطف جامحة. يقولون أحدهم حوله 5 ملايين مسلم يريدون أن يقيموا الدولة الإسلامية في جلسة متواضعة، عددا أقل من هذه الجلسة المباركة. سألتهم: الشعب الجزائري ما أدري 20-30 مليون كله، لكن المصطفين الأخيار منهم الذين تكتلوا حول شعب مسلم طيب يريد أن يقيم دولة مسلمة، من هذه 20 أو 30 مليون 5 ملايين. قلت لهم: هل 5 ملايين إذا مرضوا مرضا ماديا كم طبيب يا ترى بتقدروا هم بحاجة إليهم؟ يكفي 5-10-100 ولا تحتاجون إلى ألوف مؤلفة؟ قالوا: هو كذلك، نحتاج إلى ألوف مؤلفة من الأطباء الذين يعالجون الأمراض المادية. قلت لهم: 5 ملايين هدول كم عالم عندكم؟ ما في جواب. وهذا الذي نعرفه. إذن من الذي يقيم الدولة المسلمة يا جماعة؟ من الذي يضع الدستور؟ من الذي يفصل الدستور بالقوانين؟ العلماء أم الجهلاء؟ لذلك أعود لأقول، والبحث طويل الذيل كما قلت سلفا، أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. لا يمكن إقامة الدولة المسلمة إلا في مجتمع الإسلامي، ولا يمكن إقامة المجتمع الإسلامي إلا على العلم الصحيح والتربية القائمة على هذا العلم الصحيح. ذكرتم الذين أضاعوا ربهم، وذكرت منهم الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة، لكن هناك أناس في اعتقاد كثير من العوام أنهم لم يضيعوا ربهم، صح، وهم الصوفية الذين يقولون عن ربي منهم في كل مكان. ما صح ويستدلون بالآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، والله والله في السماوات والأرض. يعني لذلك هم يذكرون الله بقولهم هو هو لا هو لا هو. هذا كمان مثال ثاني. شو موقف الجماعات التي تريد إقامة الدولة المسلمة من هؤلاء الناس؟ يا موجود في كل الوجود، ما خرج من بيتي يقول يا موجود في كل الوجود، سمعنا في دمشق كثيرا. يا سيدي هون الله موجود في كل مكان. نعم. الله موجود في كل وجود. هذا أخطر من الذين تفضلت عنهم. نعم. هذا هو. لذلك هؤلاء مسلمون، نحن الآن يا جماعة أمرنا مشكل وعجيب جدا، نريد مثلا أن نجاهد الكفار، هل نحن على قلب واحد؟ هل نستطيع أن نجاهد الكفار؟ نحن الآن مختلفون بيننا ولا نستطيع أن نقاتل الكفار ما دمنا نحن مختلفين. إذن قبل كل شيء أبسط الأمور التي يشترك في معرفتها العالم الجاهل أنه لازم نتفق حتى نكون قوة ويدا واحدة ضد العدو هل يحتل بلادنا، ودائما نعمل حركات وثورات إلى آخره ثم لا شيء وراء ذلك. فلماذا لا نتفق؟ مثل العربي بيقول أنا تائق وأنت مائق، فكيف نتفق؟ كل واحد منا ماشي طريق، لكن الله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نحن الآن قد تتبعنا السبل ولذلك تفرقنا. فقبل التفكير بإقامة الدولة المسلمة، الله يرحم ذاك الداعية، ما أذكر إن كان حسن بنا ولا الهضيبي، قال كلمة: لو أن أتباعه اليوم الذين ينتمون إليه ساروا عليها لا استطاعوا أن يقيموا مجتمعا إسلاميا ولو صغيرة. ماذا قال؟ أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم، لا، نحن بدنا نقيم دولة الإسلام في الأرض قبل أن نقيمها في القلب، هذا لن يكون أبدا. والآن هؤلاء الصوفية بيصلوا وبيصوموا، ويمكن يكونوا بيصلوا بالليل ونحن نائمين، لكن إيش فائدة هذا الصيام وهذا القيام؟ وهم جحدوا ربهم، وقال قائلهم كما تعلم: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. هذوم أخواننا، أخواننا هذول، لكن شلون يا جماعة أخواننا وهن كفروا بربنا وجعلوا الكلب والخنزير إلهنا؟ هؤلاء ليسوا إخواننا. هل يستطيع هؤلاء الذين يريدون أن يقيموا دولة الإسلام أن يستغنوا عن هؤلاء ويتركوهم هكذا هملا؟ أم واجبهم أن يرجوهم؟ واجبهم أن يرجوهم، لأنه قد يكون منهم أبوهم، منهم أخوهم، منهم أمهم، خالتهم، عمتهم إلى آخره، ما هن خارجين عنا. لكن لا، بس بدنا نقيم الدولة المسلمة. وكيف؟ هذه النقطة لا تبحثها، بس بدنا نقيم الدولة المسلمة. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عند أبي داود رضي الله عنه، عجب ربنا لرجل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قاتل الجيش وانهزم الجيش وعاد وحده وقاتل حتى قتل، وقال وقاتل حتى قتل. أيوة. مدى صحة هذا الحديث، وهل هو دليل لجواز العمليات ضد اليهود الفردية؟ يعني الأشخاص الذين يذهبون مدربين بالسلاح وجاهزين يعني بالسلاح وانتقاما لحرمات الله تبارك وتعالى. جزاك الله خيرا. وأنت جزاك الله خيرا. أما عن الحديث فأنا لا أستحضره الآن هل هو صحيح أو ضعيف، وسنة أبي داود كما تعلمون فيه من هذا وفيه من هذا، ولكن إذا كان المقصود بالسؤال عن صحة الحديث أو ضعفه هو الناحية الفقهية منه، ممكن الوصول إلى الجواب عن الناحية الفقهية ولو توقفنا الآن عن الجواب عن ثبوت الحديث أو ضعفه، لكن لعل بعض أخواننا يذكر شيئا. تذكر شيء؟ المهم، العمليات الانتحارية التي تقع اليوم، أنا بقول في مثلها تجوز ولا تجوز، وتفصيل هذا الكلام المتناقض ظاهرا، تجوز في النظام الإسلامي في الجهاد الإسلامي الذي يقوم على أحكام الإسلام، ومن هذه الأحكام ألا يتصرف الجندي برأي الشخصي وإنما يأتمر بأمر أميره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. فإذا كان هناك، ونرجو أن يكون هذا قريبا، جهاد إسلامي قائم على النظام الإسلامي وأميره لا يكون جاهلا إنما يكون عالما بالإسلام، خاصة الأحكام المتعلقة بالجهاد في سبيل الله، هذا القائد أو هذا الأمير، أمير الجيش، المفروض أنه هو الذي يعرف وأخذ مخطط ساحة المعركة وتصور في ذهنه تماما، فهو يقال في مثله يعرف كيف تؤكل الكتف، يعرف مثلا إذا كان هناك طائفة من الجيش له نكاية شديدة في الجيش الإسلامي، ويرى أن يفادي بجن من جنوده ويختار، هذا مثال وأنا لست عسكريا لكن إنسان يستعمل عقله، كلنا يعلم أن الجنود ليسوا في المثالة بنسبة واحدة والشجاعة، وليسوا بنسبة واحدة في معرفة القتال وأحكام القتال وأصول القتال وإلى آخره. فأنا بتصور أن هذا القائد الخبير الخريج سيأخذ رجل من الساقة، يعني من الذين يصلحون للطبخ والنفخ، مش يصلحون للقتال لأنه لا يشن القتال وليس عنده شجاعة، بيقول له سلح بالقنابل واركب الطائرة وروح ارمي فيها هالجماعة اللي موجودين في الأرض الفلانية، هذا انتحار يجوز. أما يجي واحد من الجنود كما يفعلون اليوم أو من غير الجنود أنه ينتحر في سبيل قتل 2-3-4 من الكفار، فهذا لا يجوز لأنه تصرف شخصي ليس صادرا من أمير الجيش. هذا التفصيل هو معنى قولنا يجوز ولا يجوز، ولعل الجواب واضح إن شاء الله. أما الحديث فأرجو أن تتابعني بالسؤال هاتفيا إذا كان بإمكانك حتى أراجعه وأستفيد أنا أولا ثم نفيد غيرنا ثانيا. القضية ليست هو أن يفجر نفسه، إنما هو يقاتل بسلاحه فيقتل بأيدي اليهود، هاي القضية. يعني هي نفسها يا أخي في جيش إسلامي يجاهد في سبيل الله. الرجل الذي هجم على صف الروم كما في رواية، أرجوك ما تستعجل، في جيش يجاهد في سبيل الله فقاتل هذا بهذه الطريقة؟ الجواب لا. قضية أنه يجرئ المسلمين على، نحن من أين أخذنا التفصيل بارك الله فيه؟ من المعارك التي كانت تقع في السارية. كان يجي الرجل اللي بده يقتل جماعة من الكفار يقول القائد أنا أريد أن أهجم على كردوس هذا الجماعة كذا، بيقول له يلا هيا في سبيل الله، فيسمع له ويأذن له. لكن ماذا تقول لو قال له لا؟ هل يجوز له أن يتقدم في حالة القائد؟ لا يجوز له، هذا قصدي. فأنا ذكرت لك ما يجوز وما لا يجوز. حينما يكون هناك جهاد قائم على الأحكام الشرعية له قائد هو الذي ينظم المعارك وهو الذي يأذن بأن ينتحر فلان في سبيل القضاء على عدد من الكفار، فالآن هذا غير موجود، ولذلك يجب سد هذا الباب حتى نهيئ الجو الذي نوجد فيه خليفة أولا، ونوجد قائد يأتمر بأمر الخليفة، ونوجد جند يأتمرون بأمر إيش القائد، وهكذا. ولذلك فلا بد من وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله. هذا يعني التمس على الشباب انه من طرق احياء هذا العمل، انه هذه العمليات هو ما قتل اربع ما نظر للقتل، لكن الى مردودها في تذيرة في حماس الشباب واقبالهم على الاسلام والعزه التي يعني تشعر او تحس بالنفوس يعني بعدها فيها اثر، اذا اثر طيب هذه العمليات يعني من هذا الباب يقولوا انها طيبه. وين هو الصابون؟ من متى بدات هذه؟ من قريب. طيب ماذا تغير المجتمع الإسلامي؟ يعني على المدى يحسبوها. ما بيتغير المجتمع الإسلامي إلا بالتصفية والتربية. هؤلاء الذين ينتحرون الله أعلم بعقيدتهم، الله أعلم بعبادتهم، قد يكون فيهم من لا يصلي، قد يكون شيوعيا وإلى آخره. يا أخي أنا عارف، أنا عارف أنك تسأل عن مسلم، لكن أنا بحكي عن الواقع، أنا بحكي عن الواقع. يعني إذا تصورنا أن منظمة كحماس تدعو الإسلام وتجاهد حسب ما تسمع تجاهد في سبيل الله، سبق الجواب يا أستاذ، إذا كان هناك قاتلهم عسكريون وأوعزوا إلى بعض الأفراد أن يهاجموا فئة من اليهود، الله يهدينا وإياكم. الحركة القائمة اليوم في الضفة هذه حركة ليست إسلامية شئتم أو أبيتم، لأنهم لو أرادوا الخروج لعدوا له عدته. وين العدة؟ العالم الإسلامي كله بيتفرج ودون بيتقتلوا وبيتذبحوا ذبح النعاج والأغنام، ثم نريد أن نبني أحكام كأنها صادرة من خليفة المسلمين ومن قائد الجيش الذي أمره هذا الخليفة، ونجب على جماعة مثل جماعة حماس هذه نعطيهم الأحكام الإسلامية. ما ينبغي هذا بارك الله فيكم. نحن نرى أن هؤلاء الشباب يجب أن يحتفظوا بدمائهم ليوم الساعة مش الآن. نعم. أسمعت الآن تجاهد حسب ما يقولون في سبيل الله، وهم في ضائقة مالية محاصرون ويمنعون من التجول أغلب أيام الشهر، فهل يجوز إرسال الصدقة إليهم والزكاة؟ طبعا يجوز، كيف لا يجوز، يجوز، لكن يجب أن ينصحوا هل لو ما تظاهروا بهذه التظاهرات التي لا فائدة فيها، كانوا عاشوا ومن تحت لتحت يفعلون كما فعل المسلمون المكيون في زمانهم، لكن الذي يجهل السيرة أو يتجاهلها ولا يعمل بمقتضاها بدكم مصيره أن يفنى أو يفني نفسه بنفسه دون أن يصل إلى الهدف الذي ينشده. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك بيان اللي مره جبت لك اياه من حماس. اي نعم. واجب على المسلمين ان يتوافدوا الى بيوت النصارى في اعيادهم. اي نعم. بيان من حماس. ما لا شك.